رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في دروس المواريث والفقه المالكي في الأزهر الشريف. إن شاء الله سبحانه وتعالى كتاب الذي سندرسه في المواريث اسمه كتاب المدخل، مطلوب إن شاء الله من كل طالب يشتري كراسة جديدة وقلم ويأتي به. الكتاب من أوله إلى آخره سنمليه على بعض، يعني لن آتي بنسخة منه، إنما سنمليه على بعض لنشتغل باللسان والآذان والبنان، لأنه أوقأ في النفس وأدعى إلى التحصيل. والميراث كل فن محتاج إلى التطبيق، أكثر الفنون احتياجا إلى تطبيق المواريث، لأن لابد أن تشتغل، أنت الذي تشتغل بإذن الله سبحانه وتعالى. كل يشتري كراسة جديدة ويشتري قلم ويكتب الكتاب من أوله إلى آخره بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الكتاب إلا أنه لم يتم، حصلت ظروف كذا تأخر الكتاب شيء. واضح الكلام؟ الكتاب عبارة عن مجموعة الآراء التي ذكرها فقهاؤنا القدامى المتقدمون، يعني جمعناها بدلا من أن نختار كتاب واحد كذا ونتكلم حوله، جمعناها ولخصناها ويسرناها. ودي وظيفتنا نحن المتأخرون، مثل ما فعله الشيخ محي الدين عبد الحميد، يعني تأتي إلى تراث الأقدمين وتحققها وتستخلصها وتوصلها إلى الناس بالطريقة السهلة. التحفة الثانية ما هي إلا عبارة عن ذلك، وتنقيه الأزهرية ما هي إلا عبارة عن ذلك. تنقيه الأزهرية اسم الكتاب المقدمة الأزهرية، ألفه الشيخ خالد الأزهري في القرن التاسع الهجري، بدايات القرن العاشر، هو جاء ولخصه وسهله. ثم بعد ذلك التحفة الثانية اسم الكتاب الآية الرومية، هو جاء ولخصه وسهله. نفس الأسلوب نريد أن نعمله بإذن الله تعالى في الموارث، فنسهل فن الميراث كذا ونجمعه في كتاب لطيف وشيق وقريب للتناول، بعيدا مثلا عن الأسلوب القديم الذي كان موجودا. واضح؟ فرجاء كل الرضا، اشتري كراسة وقلم ويأتي ونملي الكتاب من أوله إلى آخره ويشتغل معه. فلما جئنا طلاب علم لابد أن نتعلم. أنا كان في نيتي أن أطبع الكتاب ثم آتي به، لكن عملت كل شيء لم أستطع، تأخرت في المواعيد، وأخيرا كنت آتي بالجزء الأول تأخرت، أخيرا كنت أصور المقدمة فقط وآتي بها، ذهبت إلى الرجل يوم أصور المقدمة مكنته متعطلة، وأنا أكتب عنده أكثر من سنتين، لم يتعطل المكنة ولا يوم واحد، لكن أريد المقدمة اليوم المكنة لا تفتح، وماذا نفعل؟ فجئت في المرة الماضية وأخذنا المقدمة، المقدمة التي أخذناها إن شاء المولى سبحانه وتعالى نعيد شرحها إعادة سريعة ثم ندخل فيما بعده، لأننا نمشي في حلقات طلاب علم نراعي بعدنا بعض. كثيرين من الإخوة اتصلوا بي والله مش كنا عارف الكتاب، كلام طويل. بناء على ذلك سنعيد ما كنا ذكرناه بطريقة سهلة ونسرع فيه، لكن رجاء لا يوجد ذلك، لأن إذا نزلنا كلما تعطل طلاب أعدنا ما قرأناه متى سنشتغل؟ سيؤاخذون الآخرين، لا نريد أن يؤاخذ أحدنا أحدا، وإنما كلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو تعلم العلم الديني وإيصاله إلى الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلم موجود؟ الكتاب بإذن الله اسمه المدخل إلى علم المواريث، المدخل إلى علم المواريث. الدرس الأول الذي أخذناه في الكتاب اسمه الباب الأول، ثم ذكرنا الباب الأول فيه خمس فصول، الباب الأول وفيه خمسة فصول. قلنا في كل فن قبل أن تدرس الفن لابد أن تحيط بمقدمات الفن، يعني الأشياء التي سأحتاج إليها داخل الفن، هذا لابد منه. إن لم تدرس أي فن كذلك ستتعب، ستجد في الأصول يبدأ أصول الفقه بسبع فصول تتناول أحكام الحكم وأنواع الحكم والحاكم والمحكوم به، كل هذه اسمها المقدمات. وفي النحو تجد الخمس أشياء التي ذكرناها في الصرف، في أي شيء تدرسه في البلاغة، في أي شيء تدرسه لابد أن تدرس مقدماته أولا، لأنك ستحكم على ما يأتي عبر تلك المقدمات. كان فيه مقدمة ذكرنا فيها ما فائدة تعلم علم الحساب وما فائدته وكذا وكذا، قلنا كفى الحساب فخرا أن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أسرع الحاسبين وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تعرف ما معنى أسرع الحاسبين؟ يعني إن قلت 100,000 في 200,000 في 300,000 ناقص 250,000 زائد 650 و7,000 ناقص 9,000,000 فاصل كذا وكذا، يقول كذا وكذا لكم بدون أي تأخير. هذا معنى أسرع الحاسبين. الحساب فن مهم جدا، فن مهم، وعليه كل المعاملات اليوم في العالم. لا تفكر في بعيد، أنت الآن انظر إلى نفسك فقط، الساعة التي في يدك بالحساب، النعلين اللتين تلبسهما انظر تحت ستجد رقما من الحساب، القميص الذي تلبسه انظر هنا ستجد شيء من الحساب، الموبايل الذي في جيبك بالحساب، العمارة والشارع التي تسكن فيه بالحساب، كل شيء، رقم حسابك في البنك، جواز سفرك، اتصالاتك، كيف تدخل العربية التي تركبها، الحساب شيء مهم جدا. ولا تخرج الأمة من التخلف إلا إذا علمت تلك الفنون، يعني كما تعلمها الآخرون وهم أخذوها منا. هذا هو المؤسف، نحن عندما قال لنا القرآن الكريم ولتعلموا عددا السنين والحساب قبل 1400 سنة، كان أوروبا لا تعرف شيئا اسمه الحساب، كان لا يوجد عندهم صفر، أمريكا كانت لم تولد بعد، كانت غير موجودة أصلا، لكن نحن كان عندنا كتاب يقول ولتعلموا عدد السنين والحساب، واضح الكلام؟ فالحساب شيء مهم جدا. إن فاتني أنا وأنت أن نتعلم ذلك نحرص على أولادنا وأبنائنا ونعلمهم، واضح؟ العلوم الحديثة هذه ضرورية، بدونها سنبقى متخلفين وإلى الأبد، ضرورية، لا تمنعنا عن تعلم ديننا لكننا نحتاج إليها، واضح الكلام؟ ذكرنا ذلك في المقدمة. ثم دخلنا الباب الأول، قلنا وجوه الميراث، وجوه الميراث رجاء من كان كتب يعطيني عشان أملي على البقية. من كان كتب كتابة جيدة؟ لأن ما جئت شد النص. هل يوجد من كتب؟ ما قلناه في المرة الماضية كلهم؟ نقول هاد كذا عشان أملي. قلنا والوجوه جمع وجه، يعني وجوه الميراث الوجوه جمع وجه. الله اكتب من الاول خالص بعد المقدمة، هذه يأتي بعد المقدمة، ابدأ من عندي هنا عشان ما نتأخرش. والوجوه جمع وجه والمقصود بها طريقة العمل، يعني وجوه الميراث والوجوه جمع وجه والمقصود بالوجوه طريقة العمل. والميراث مصدر ورث يرث ميراثا، ورث يرث إرثا ووراثة وميراثا. ثم قلنا ووجوه الميراث اصطلاحا، ما تعرف وجوه الميراث اصطلاحا؟ قلنا هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. النسبة الحاصلة، اكتب وجوه الميراث اصطلاحا، النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. أولا ما معنى كلمة النسبة؟ النسبة بمعنى الحكم. جاء زيد نسبت إلى زيد المجيء، قام زيد نسبت إليه القيام، يعني حكمت عليه بالمجيء وبالقيام، فالنسبة معناها الحكم. وجوه الميراث قلنا هي النسبة الحاصلة، الحاصلة يعني التي يتوصل إليها الإنسان في المقابلة، المقابلة بمعنى المواجهة، في المقابلة أي المواجهة بين عددين والعدد سنذكره. مثلا أنا إذا قلت واحد وواحد، قلت لك أن تقابل الواحد وواحد وتصدر حكما، أيهما هما متساويان ولا أحدهما أكثر من الآخر؟ أنت ستصدر حكما ولا لا تصدر حكما؟ الحكم الذي ستصدره هو المسمى بالنسبة. أنا الآن إذا قلت لك واحد وواحد متساويان ولا غير متساويان، أنت ستصدر حكم ولا لا تصدر حكم؟ الحكم الذي ستصدره اسمه النسبة. إذن وجوه الميراث هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. واضح الكلام؟ ولا أنا إذا قلت لك اثنين وثلاثة، قلت هما متساويان ولا غير متساويان، ستصدر حكما ولا لا تصدر حكما؟ الحكم الذي تصدره هو المسمى بالنسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. واضح الكلام؟ أنا الآن إذا قلت لك واحد وواحد ولا اثنين وواحد ولا أمنت كذا، واحد وثلاثة ولا واحد واثنين، أنت ستصدر حكما. الحكم الذي تصدره حسب العقل لا يخرج عن أربعة أشياء. الحكم الذي ستجيبني به حسب العقل لا يخرج عن واحد من أربعة أشياء، لأنك ستحكم إما بكذا وإما بكذا وإما بكذا وإما بكذا. واضح الكلام؟ إذن يأتي الشق الثاني من الكلام، اكتب تحت هذا التعريف أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع، أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع، أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع، أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع. سنشرح ذلك فيما يأتي. كل ما تقدم اعمل أمامه مسألة رقم واحد، مسألة بعدين تعمل رقم واحد، ثم بعد ذلك الآن مسألة رقم اثنين. المسألة رقم اثنين تكتب والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. أنا إذا قلت لك أن تقابل بين عدد وعدد، أكيد ستجد العددين إما متساويين أو غير متساويين. أنا إذا قلت لك واحد وواحد متساويين أو غير متساويين؟ متساويين. إذا قلت لك اثنين وثلاثة متساويين ولا غير متساويين؟ غير متساويين. إذن أنا إذا قلت أن تقابل عدد بعدد، أنت ستصدر واحدا من الشيئين، إما أن تقول متساويين أو غير متساويين. إذن والمقابلة والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا، تكتب الأول التماثل، الأول التماثل، يعني إن تساويا اسمه في الميراث التماثل، واحد وواحد متساويان، اثنين واثنين متساويان، أربعة وأربعة متساويان، إما أن يتساويا أو لا، الأول التماثل، اعمل فاصلة، اكتب والثاني إما أن ينقسم، إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. أنت قلت إذا قابلت بين عددين إما أن يتساويا اسمه التماثل، أو لا يتساويا. إن لم يتساوى العددان أكيد سيكون أحدهما أكثر من الآخر ولا لا يكون أكثر منه؟ سيكون أحدهما أكثر من الآخر. الذي هو أكثر تحقق احتمالات من حيث القسمة، الذي هو أكثر إن أردت أن أقسمه على الأقل إما أن ينقسم عليه انقساما متساويا. ما معنى انقساما متساويا؟ أنا إذا قلت اثنين وأربعة، إذا قابلت بينهما، بينهما التساوي أو عدم التساوي؟ عدم التساوي. نحن قلنا إن تساوي اسمه ماذا؟ التماثل. إن لم يتساوي سأجد الأكبر هذا يقبل القسم على الأصغر انقساما متساويا. ما معنى انقساما متساويا؟ يعني لا يبقى شيء. أنا إن جئت بأربعة وقسمته على اثنين، يبقى عدد ولا لا يبقى شيء؟ لا لا يبقى شيء. جئت بأربعة جنيهات وقسمتها على رجلين كل منهم يأخذ اثنين جنيها، هل بقي في يدي شيء؟ لم يبقى شيء. إذن والثاني يعني إن لم يتساوي، إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. تكتب مرة أخرى الأول التداخل، يعني إن انقسم الأكثر على الأقل انقساما متساويا بحيث لم يبقى شيء اسمه التداخل. مثلا جئت بستة، ستة وثلاثة بينهما تماثل، ليس بينهما تماثل. إن انقسم الأكثر على الأقل ينقسم انقساما متساويا ولا غير متساوي؟ متساويا بحيث لا يبقى شيء اسمه التداخل. وهذه الكلام أنت قلت إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. طيب إن لم ينقسم عليه، أنت سميت الأول التداخل، تكتب مرة أخرى، تعمل فاصلة وتكتب والثاني. والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. النوع الثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. إن انقسم الأكثر على الأقل انقساما متساويا اسمه التداخل. طيب إن لم ينقسم عليه انقساما متساويا، مثلا قلت لك أربعة وستة ولا قلت لك ستة وثمانية، إذا قابلت ستة وأربعة متساويين ولا غير متساويين؟ غير متساويين، إذا ليس تماثلا. هل ينقسم الأكثر على الأقل انقساما متساويا ولا غير متساوي؟ غير متساوي. يبقى عدد زوجي ولا عدد فردي؟ عدد زوجي. إذا تكتب الأول التوافق، الأول التوافق، وتكتب بعده بعد الفاصلة والثاني التباين. الأول التوافق والثاني التباين، يعني أنت إذا جئت بستة وأربعة لا ما هما متساويان، وبعد ذلك لا ينقسم عليه انقساما متساويا، فضل سيدنا، وبعد ذلك يبقى شيء، الشيء الذي يبقى عدد زوجي، طالما بقي عدد زوجي اسمه التوافق. طيب إن بقي عدد واحد اسمه التباين. مثلا أنت جئت باثنين وثلاثة، مش شغال الميكروفون؟ مش شغال، متشكر، شكرا جزيلا سيدنا. يعني إن بقي عدد زوجي اسمه التوافق. طيب إن بقي عدد فردي، مثلا جئت بثلاثة واثنين وقابلت بينهما، متساويان ولا غير متساويان؟ غير متساويان. ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا ولا غير متساوي؟ غير متساوي. يبقى عدد زوجي ولا عدد فردي؟ عدد فردي اسمه التباين. واضح الكلام؟ إذن أنت تحفظ هذه القاعدة. ما هي وجوه الميراث؟ النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، هذا كانت أول شيء. الشيء الثاني والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل إن تساويا، والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. الأول اسمه التداخل، والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. الأول اسمه التوافق، والثاني اسمه التباين. وهذه الكلام. ثم بعد ذلك تعمل رقم ثلاثة. يوجد من لم يفهم ما قلنا هنا؟ واضح يا شيخ؟ يوجد من لم يفهم؟ واضح يا شيخ؟ يبدو أكثر السبورة هناك أفضل. الشيء الثاني مما سنأخذه، سبق أن أخذناه في ميرا إبراهيم، وجه العمل. ووجه العمل كذا. إذا المسألة رقم ثلاثة تكتب بعد ذلك ووجه العمل في العددين المتماثلين، ووجه العمل في العددين المتماثلين. أنا خطي سيء، اكتب من عندك ثم نشرحه مع بعض. ووجه العمل في العددين المتماثلين، ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر. ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر، ووجه العمل في العددين المتماثلين، أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر كستة مع ستة، كستة مع ستة تكتب في من ترك أخا لأم وجد. مرة أخرى، ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر فاصلة كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجد. واضح الكلام؟ أخذنا في ميرا إبراهيم إذا مات المتوفى وترك جدته، الجدة ترث كم؟ ترث السدس. والأخ لأم المنفرد يرث كم؟ يرث السدس. إذن أنت إذا قابلت بين ستة وستة بينهما ماذا؟ بينهما التماثل. وجه العمل في المتماثلين أن تسقط أحدهما بتساويه للآخر، أنت ستنقض ستة نقاط، يعني ستجعل المال على ستة أسهم، يأخذ الأخ لأم سهما والجدة سهما والباقي سنتكلم عليه. واضح؟ هذا معنى قوله والعددان المتماثلان. ولا وجه العمل في المتداخلين؟ لا، وجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجد. ثم بعد ذلك ووجه العمل في المتداخلين، وجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالكثير عن القليل، ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالكثير عن القليل فاصلة كستة مع ثلاثة في من ترك أما وأخا لأم، كستة مع ثلاثة في من ترك أما وأخ لأم، يعني مات المتوفى وترك أخاه لأمه وأمه. مرة أخرى، ووجه العمل في العددين المتداخلين أن تستغني بالكثير عن القليل كستة مع ثلاثة في من ترك أما وأخ لأم. مات المتوفى وترك أمه وأخاه لأمه، كم ترث الأم؟ ترث الأم الثلث لعدم وجود الإخوة والأولاد. وكم يرث الأخ لأم المنفرد؟ السدس. إذن أنت ستقابل بين ثلاثة وستة، بينهما ماذا؟ إذا قابلت بينهما، بينهما تماثل ولا تداخل ولا إيش؟ بينهما تداخل، لأنك إذا قابلت الأكثر على الأقل سينقسم عليه انقساما متساويا بحيث لا يبقى شيء اسمه التداخل. ثم بعد ذلك تكتب ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر، ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة، كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة. مات المتوفى وترك جدته، الجدة ترث السدس، وترك زوجته، الزوجة بلا فرع يرث الربع. ستة وأربعة إن قابلت بينهما ستجد لا بينهما تماثل ولا بينهما تداخل، وإنما بينهما أن الأكثر ينقسم على الأقل ويبقى عدد زوجي متوافقين. ووجه العمل في المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر. واضح؟ خذنا هذا الكلام في ميرا إبراهيم. آخر شيء ووجه العمل في العددين المتباينين، وجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل في الكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأم، يعني مات المتوفى وترك زوجته وأمه، الزوجة بلا ولد تستحق الربع، والأم بلا ولد ولا إخوة تستحق الثلث. إذن عندك المقابلة بين ثلاثة وأربعة. مرة أخرى، ووجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل في الكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأمه. انتهينا من مسألة رقم ثلاثة. مسألة رقم أربعة، مسألة رقم أربعة دائما تعمل مسألة ثم تعمل أمامه العدد، مسألة وتعمل أمامه العدد، وكان ذلك أسلوبا للتأليف، هو أسهل. لماذا؟ لأننا نعلم أننا انتهينا من مسألة ودخلنا في كلام جديد. واضح؟ ممكن أنت تؤلف الكتاب كله من أوله إلى آخره بدون ذلك، لكن المبتدئ لا يفهم أنك الآن كنت تتكلم في كلام وانتقلت منه نقلة أخرى إلى كلام آخر. قلنا إن المسألة سميت مسألة لأنه يسأل عنها، يعني مسألة وزن مفعلة من السؤال، سأل يسأل سؤالا المفعلة منه اسمه المسألة، فمسألة يعني شيء يسأل عنه ستجد جوابه في الكلام الآتي. الآن مسألة رقم 4، اكتب ولا يجتمع في فريدة واحدة ربعان. يعني نحن قلنا المقابلة بين الأعداد ذكرنا، لكن لا تجد في مسألة واحدة من مسائل الميراث فيه ربعان، لا تجد في مسألة واحدة فلان يرث ربع وفلان يرث ربع. لماذا؟ لأن اللواتي يرثن الربع إما زوجة منفردة وإما زوجتان أو زوجات، مستحيل أن تجد صاحب ربع وربع، لأن الذي يرث الربع إما الزوجة بلا ولد أو الزوج مع الولد، لابد أن يتوفى أحدهما، مستحيل أن يأتي الزوج والزوجة في فريدة واحدة، لأن المتوفى يترك إما زوجته أو المتوفاة تترك زوجها، لكن لا تأتي إلى فريضة وتجد فيها ربعان. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان. ولا ثلث وثلث، لا يجتمع في فريضة واحدة ثلث وثلث، لا تأتي إلى المسألة وتجد فيها من يرث ثلثا ومن يرث ثلثا، لا، ممكن يأتي صاحب ثلث واحد لكن صاحب ثلث وصاحب ثلث آخر لا يجتمعان. قلنا لماذا؟ لأن الذين يأخذون الثلث إما الأم بلا ولد ولا إخوة، وإما أولاد الأم إن تعددوا، تعددهم نافل للثلث، تعدد الإخوة هذا ينفي وجود ثلث آخر، وانفراد الأم بالثلث ينفي وجود الإخوة، هما متنافيان. إذن لا تجد مسألة فيها ثلث وثلث، لا، ممكن تجد مسألة فيها كذا وكذا، لكن في مسألة واحدة ثلث وثلث لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأن شرط أخذ الأم للثلث عدم تعدد الإخوة، وشرط أخذ الإخوة للثلث إخوة لأم أن يتعددوا، فلا يجتمعان أبدا. ولا ثلث وثلث، بعد ذلك اكتب ولا ثلثان وثلثان، يعني لا يجتمع في فريدة واحدة ثلثان وثلثان، هذا يرث الثلثان وهذا يرث الثلثان، لا، لا تجد ذلك في أي مسألة، لا تجد مسألة واحدة هؤلاء يرثون الثلثان وهؤلاء أيضا يرثون الثلثان. لماذا؟ لأن الذين يأخذون الثلثان هم البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأبي، إن جاءت البنات الأخوات لا يفرض لهن، تصبحن عصر. طيب إن جاءت البنات بنات السلب أصبح بنات الابن محجوبات، ولا إن جاء الأخوات الشقائق أصبحت الأخوات لأبي محجوبات، إذن لا تأتي إلى فريضة وتجد فيها صاحب الثلثين وأصحاب الثلثين، لا، لأن وجود أحدهما نافل لمن سواه. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك ولا ثمن وربع، لا يجتمع في فريدة واحدة ثمن وربع، لأن من الذي يرث الربع؟ زوج مع الولد. من الذي يرث الثمن؟ الزوجة مع الولد، لا يجتمع زوج وزوجة في فريضة واحدة. ولا من الذي يرث الربع؟ الزوجة بلا ولد. ومن الذي يرث الربع عنده الثمن؟ الزوجة مع الولد. كيف تكون الزوجة بلا ولد ومع الولد؟ هذا لا يجتمع في الميراث، إذن لا يأتي الثمن وربع في فريدة واحدة. ثم بعد ذلك قلنا ولا ثلث وثمن، لا يجتمع في فريدة واحدة ثلث وثمن، مستحيل أن آتي إلى فريدة وأجد فيها ثلثا وثمنا. لماذا؟ لأن الثلث شرطه عدم وجود الأولاد. من الذي يرث الثلث؟ الأم بلا ولد وأولاد الأم، شرط ميراث أولاد الأم ألا يوجد أولاد، طالما وجد أولاد أولاد الأم لا يجدون شيئا، إذن شرط وجود الثلث انتفاء الولد، وشرط وجود الثمن وجود الولد. متى تأخذ الزوجة الثمن؟ إن وجد الولد. فلا يجتمع نفي وإثبات، يعني الثلث وجوده شرطه عدم الولد، والثمن شرطه وجود الولد، هنا عدم وجود وهنا وجود، لا يجتمع وجود وعدم في فريدة واحدة. واضح الكلام؟ فالثلث شرطه انتفاء الولد، والثمن وجوده شرط وجود الولد، ولا يجتمع نفي وإثبات في فريدة واحدة. كذا ذكرنا 5 مسائل لا تجتمع في الميراث، لا يجتمع ربعان ولا ثلث وثلث ولا ثلثان وثلثان ولا ربع وثمن ولا ثلث وثمن، تكتب بعد ذلك وأما غير ذلك فيلتقي مطلقا والله أعلم، يعني غير هذا يلتقي مطلقا. هذا كل ما ذكرناه في الفصل الأول. ها؟ في زيادة إيش؟ أظن فيه حاجات لم تأتي. بعد ذلك يأتي الفصل الثاني. لن يبقى شيء. ها؟ مسألة رقم 5 أول الفصل الثاني. لكن إذا قلنا نأخذ الفصل الثاني يعني لم نأخذ أي شيء آخر اليوم، ها؟ فنؤخر الفصل الثاني إن شاء الله المرة القادمة نشرحه مع ما تبقى، ها؟ لكن رجاء لا يغيب أحد ثم يتصل ويقول والله كان كذا ولم أكن فهمت كذا ولا لا، لأن لو مشينا على ذلك سنؤطل بعضنا بعض. لماذا أعدنا هذا الكلام الآن؟ مراعاة لبعضنا البعض الآخر، لكن كان المفروض أن لا نعيده. هذا هو الفصل الأول الذي أخذناه، وبعده أخذنا فصلين نشرحهما في المرة القادمة إن شاء الله. وهذه الكلام أين القلم؟ اكتب بعد ذلك الفصل الثالث ولا الفصل الرابع؟ الفصل الرابع اكتب في نصيب كل واحد. الفصل الرابع في نصيب كل وارث. مسألة. الفصل الرابع، نحن شرحنا الآن الفصل الأول وتركنا فصلين لأننا شرحناهما في المرة الماضية. الآن نشرح من حيث كنا انتهينا في المرة الأولى. واضح الكلام؟ الفصل الرابع في نصيب كل وارث، اكتب مسألة. قال الله تعالى فآتوهم نصيبهم. قلنا أسلوب التعليف في الزمان القديم أنك إذا أردت أن تدخل في أي مسألة لابد أن تأتي بنص. لماذا؟ لأن العلم كان غضا طريا لم يتعلم الناس بعد، فكانوا يحتاجون في كل مسألة أنك تربطها بالكتاب والسنة. لكن عندما أصبح الناس كلهم عالمين بالكتاب والسنة وكانت الأمة في خير أيامها، ترك الفقهاء الاستدلال بالنصوص لأن في ذكرها ما يغني عن ذلك، لأن تذكرها لمن يعلمونها، فبدأوا يكتبون فصل فرائض الوضوء 7 دون أن يقولوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لأنهم يعلمون أن كل الناس يعلم ذلك. واضح؟ فتغير أسلوب التعريف من الاستدلال إلى مجرد سرد المسائل. واضح الكلام؟ الآن رجعت الأمة كما كانت من قبل، ضاع من الناس الكتاب والسنة، فإذا ما جئت تكتب أي شيء احرص أن تربطه بالكتاب والسنة. إذا المسألة، قال الله تعالى فآتوهم نصيبهم. واضح الكلام؟ تكتب بعد ذلك ويرث النصف 5، ويرث النصف 5 وهم البنت وبنت الابن عند عدمها. البنت وبنت الابن عند عدمها، وهم البنت وبنت الابن عند عدمها فاصلة، والأخت الشقيقة والأخت لأب عند عدمها والزوج. شرحنا هذا الكلام بالتفصيل في ميرا إبراهيم. ثم بعد ذلك تكتب ويرث الربع 2، ويرث الربع 2، الزوج مع الولد والزوجة أو الزوجات بلا ولد. الزوج بلا ولد والزوجة أو الزوجات بلا ولد. بعد ذلك تكتب ويرث السمنة، الزوج مع الولد والزوجة أو الزوجات بلا ولد. من فتناه في الكتابة يذكر نعيد مرة أخرى. نحن قلنا ويرث النصف خمسة وهم البنت وبنت الابن عند عدمها والأخت الشقيقة والأخت لأب عند عدمها والزوج. ثم نزلنا تحت قلنا ويرث الربع اثنان الزوج مع الولد والزوجة أبي الزوجات بلا ولد. ثم نزلنا تحت ويرث السمن واحدة الزوجة أبي الزوجات مع الولد. بعد كذا الزوجة أبي الزوجات مع الولد بعد كذا تكتب ويرث الثلث ويرث الثلث اثنان ويرث الثلث اثنان ويرث الثلث اثنان. الأم بلا ولد ولا إخوة الأم بلا ولد ولا إخوة واثنان من أولاد الأم واثنان من أولاد الأم ويرث الثلث اثنان الأم بلا ولد ولا إخوة واثنان من أولاد الأم واثنان من أولاد الأم الأم بلا ولد ولا إخوة واثنان من أولاد الأم. بعد ذلك تكتب ويرث الثلثان أربعة ويرث الثلثان ويرث الثلثين أخوة ويرث الثلثين أربعة ثلثين مفعول مقدر ويرث الثلثين أربعة ويرث الثلثين أربعة البنتان وبنتا الابن عند عدمهما البنتان وبنتا الابن وبنتا الابن بنت الابن بنت الابن البنتان وبنت الابن عند عدمهما والأختان الشقيقتان والأختان لأب عند عدمهما والأختان الشقيقتان والأختان لأب عند عدمهما. بعد كذا فاصلة تكتب وهم أصحاب النصف إذا تعددوا ما عدا الزوج وهم أصحاب النصف إذا تعددوا ما عدا الزوج لأن الزوج لا يتعدد وهم أصحاب النصف إذا تعددوا ما عدا الزوج. بعد كذا تنزل تحت وتكتب ويرث السدس سبعة ويرث السدس سبعة إذا تعددوا ما عدا الزوج وهم أصحاب النصف إذا تعددوا ما عدا الزوج. يعني من الذين ورثوا الثلثين؟ الذين انفردوا وأخذوا النصف الذين انفردوا وأخذوا النصف كانوا خمسة إذا تعدد أي منهم يأخذ الثلثين لكن الزوج لا يتعدد. وهذه الكلام هذا معنى قوله كنا فيه ويرث السدس سبعة اكتب بنت الابن مع البنت بنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة والأخت الشقيقة اكتب والأب والأم مع الولد والأب مع الولد والأم مع الولد أو الإخوة يعني الأم مع الولد أو الإخوة. إذن والأب مع الولد والأم مع الولد أو الإخوة والجد مع الولد والجد مع الولد والجدة مطلقة والجدة مطلقة والجدة مطلقا وواحد من أولاد الأم وواحد من أولاد الأم. مرة أخرى ويرث السدس سبعة البنت وبنت الابن عفوا بنت الابن مع البنت بنت الابن مع البنت واحد تعمل فاصلة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تعمل فاصلة وبعد ذلك الأب مع الولد والأم مع الولد أو الإخوة الأم مع الولد أو مع الإخوة والجد مع الولد والجدة مطلقا وواحد من أولاد الأم. انتهى ما أخذناه فيها بعد ماذا. بعد ذلك تعمل مسألة مسألة اكتب والآخذون حظوظا ثلاثة والآخذون حظوظا ثلاثة اثنان والآخذون حظوظا ثلاثة اثنان بنت الابن والأخت لأبي بنت الابن والأخت لأبي. بنت الابن ذكرت كم مرة؟ بنت الابن إذا انفردت تأخذ كم؟ تأخذ النصف. إذا تعددت تأخذ كم؟ ثلثين. إذا جاءت مع الأخت لأبي تأخذ كم؟ سلسين. هذه ذكرت ثلاث مرات. هذا معنى قوله والآخذون حظوظا ثلاثة بنت الابن والأخت لأبي مثلها. أخت لأبي إذا انفردت تأخذ كم؟ تأخذ النصف. إذا تعددت تأخذ كم؟ ثلثين. إذا جاءت مع الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ تأخذ ثلثا واحدا. واضح؟ اكتب بعد ذلك والآخذون حظين سبعة والآخذون حظين سبعة والآخذون حظين سبعة. اكتب البنت واحد والأخت الشقيقة اثنان والأم ثلاثة وأولاد الأم والأم وأولاد الأم أربعة والزوج خمسة والزوجة ستة. بقي واحد ندور عليه. نرجع إلى هؤلاء فنرى البنت ذكرت كم مرة. إذا انفردت البنت تأخذ كم؟ إذا تعددت تأخذ كم؟ ثلثين. لا تأخذ شيئا آخر فردا. واضح؟ الأخت الشقيقة إذا انفردت تأخذ كم؟ النصف. إذا تعددت تأخذ كم؟ الثلثين. لا تأخذ شيئا آخر. ماذا بعد ذلك؟ الأم. الأم إذا جاءت بلا أولاد وإخوة تأخذ كم؟ الثلث. إذا جاءت مع الأولاد أو الإخوة السدس. بعد ذلك ماذا؟ أولاد الأم إذا انفرد أحدهم يأخذ كم؟ السدس. إذا تعدد يأخذ الثلث. صح؟ الزوج بلا ولد يأخذ كم؟ يأخذ النصف. إذا جاء مع الولد يأخذ الربع. الزوجة إذا انفردت الربع. إذا تعددت الثمن. بقي واحد. من هو؟ لا. من الذي بقي ممن يأخذ حظين؟ الجد؟ لا. الجد زي الأب. هم سبعة. هات كذا. من الذي بقي؟ أخت لأب. أخت لأب. الأخت لأبي؟ لا. أخت لأبي أخذت ثلاثة. أفكروا كذا. شوف. ها؟ فكر بالراحة. ها؟ لا أخو الأم من زوجها. نحن ما ذكرناش أولاد الأم ولا ذكرنا. أفكروا كذا. في واحد آخر يأخذ حظين. لا مش نقول هكذا. لا نفكر أولا. الابن لا يفرد له أصلا. الابن يخبط. ها أيوة. انزل تحت ندور عليه سنلاقيه. فات أنت ذكري الآن. سندور سنجده. اكتب والآخذون حظا واحدا يعني الذين لا يأخذون إلا شيء واحد فقط. الابن أخذت ثلاث مرات. والآخذون حظا واحدا يعني الذين لا يأخذون إلا شيء واحد فقط. والآخذون حظا واحدا. من الآخذون حظا واحدا؟ اكتب الأب. لا يأخذ الأب إلا شيئا واحدا فقط وهو السدس من حيث الفرض. هل رأيت الأب يفرد له الربع أو يفرد له الثلث؟ لا لا لا. لم نقل هو لا يكون عاصبا. ذكرنا هذا في المرة الماضية. وارثون بالفرض والتعصيب. الآن آخذ حظ واحد يعني لا يفرد له إلا شيء واحد فقط. واضح؟ الأب واحد. اكتب بعد ذلك الجدة. لا يفرد للجدة إلا ماذا؟ إلا السدس فقط. أظن هؤلاء أربعة. أنا نسيت النسخة في البيت. أظنهم أربعة. دور عليهم. من الذين يأخذون مرة واحدة فقط؟ احصهم، يعني الآن نحصي جميع من ذكرنا، مجموعهم كم؟ مجموعهم كم ذكرنا؟ مجموعهم 13. احصي الذين ذكرنا، لو طلعوا 13 لم يبقى شيء، لو لم يطلعوا 13 بقي شيء. والجد اكتم الجد، هم 4. والجد، الجد ايضا لا يفرج له الا السدس. الجد لم يكن في الاول، الجد والسابقين فين هو؟ السدس ياتي مره واحده فقط السدس. وهنا ياتي اشكال في الجد، لماذا؟ لان الجد في الميراث سنصل الى شيء اسمه المعادات والاخوه، سنعطيه سدس الباقي او، لكن لا، هذا مذهب خاص بالامام مالك، واضح؟ يعني سنعطيه احيانا المقاسمه، احيانا نعطيه ثلث الباقي، احيانا، لكن لا، في هذا دبز لا يفرد للجد الا مره واحده، وهو مثل الاب تماما. بقي واحد، كم موجودين الان؟ 13 ولا كم؟ نحن قلنا المتكررون 3 كم؟ 2، صح؟ اول متكررون مرتين كم؟ 7. 7 و2 يساوي كم؟ يساوي 9. كم يبقى على 13؟ 4. بقي 2 ممن يأخذون حزا واحدا. الذين يأخذون حزا واحدا 4، والذين يأخذون حزين 7، والذين يأخذون 3 حزوز 2، مجموعهم 13. نفكر كذا ونشوف. بالنسبة للذين أخذت 3 مرات، إذا لماذا قلنا 2؟ الأخذون حدوداً 3، لماذا قلنا 2؟ أقول لأم؟ لا، الأخذون حدوداً 3، حدوداً 3، يعني يأتي ذكرهم 3 مرات في أخذ النصيب. أكثر من 2؟ أكثر من 2 يعني؟ أخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة؟ لا، أخت الشقيقة لم تأخذ 3، الأخت لأبي. الأخت لأبي إذا انفردت تأخذ كام؟ نصف. إذا تعددت تأخذ كام؟ ثلثان. إذا جاءت مع الأخت لأبي تأخذ كام؟ ثلثان. أنت ذكرتها كم مرة؟ 3 مرات. أعطيتها 3 حزوز في مراحل مختلفة، هذا هو المقصود. خلينا هنا يا شيخ، دي اسمها المسألة الغراء. نعم، هذا الله. أيوه، الجد لأب والجد لأم، الجد لأب والجد لأم هما اللذان يأتيان. أيوه، الآن جاء السابع، الجدة لأب والجدة لأم، واضح الكلام؟ هم 7. أنا أتذكر الأرقام لكن لا أتذكر الأفراد. الذين يأخذون الحزوز 3 مرات 2، والذين يأخذونها مرتان 7، والذين يأخذون حز واحد فقط 4. أين الرابع؟ لا، جد لأم لا يرث. الأب واحد، جد لأب، والجد 2، ومن جد لأب فين كنا ذكرنا الجدة؟ هي الجدة، الجدة ذكرت في الأخيرين. أيوة، في الأخيرين. الآن من الذي بقي؟ من الذي بقي من 7؟ دور عليه. أيوة، هو ذكرها، الأخ أو الأخت لأم، يعني بالتفصيل، أخ لأم حزه كم؟ مرتان فقط، إما أن يأخذ السدس وإما أن يأخذ الثلث إذا تعدد. والأخت لأم نفس الكلام، واضح الكلام؟ إذن هم هكذا. هذا يأخذ جميع أولاد الأم تحته كم شخص؟ 2، أخ لأم وأخت، أخ لأم وأخت لأم. لأنت الآن كي تتأكد من ذلك، احصي لنا الورثة الذين يأخذون الأنسباء. قلنا بالإجمال هم كام؟ 13، وبالتفصيل هم كام؟ 21. إجمالا 13، وتفصيلا 21. احسب الذين ذكرناهم، لو طلعوا 13 قسمتك صحيح 100%. يعني الذين ذكرناهم الآن 13 ولا مش 13 شخص؟ احسبهم. أنت قلت أولا الأخذون 3 حزوز كام؟ 2، بنت الابن 1، والأخت لأب 2، انتهينا. الأخذون حزين كام؟ 7. 7، احسبهم كذا. أول واحد البنت واحد والأخت الشقيقة اثنان والأم ثلاثة أولاد الأم أولاد الأم قسمه قسمين أقول لأم وأخت لأم والزوج والزوجة طلعوا سبعة من الذين يبقون من الذين يأخذون حز واحد فقط ولا يضاعف لهم من هم الأب واحد والجدة لأم والجدة لأب وهذه الكلام وإذا كنت هادئا تكتب كل هذا بسهولة لكن إذا جاءت كتبت الكتاب وأنا في مالي كان سهل جدا لكن الآن اختلطت الآراء مرة أخرى اشتغل أما على وبعد كذا أعمل مسألة أخرى أرجع أن نكتب الكتاب كله هكذا ونراجعه مع بعض. إذا رجعت إلى البيت فكر إذا اكتشفت أي خلل أو أي خطأ هاتي وأخبرني به. دعنا من العول سنصل إلى العول نحن لم نبدأ العول يأتينا في الجزء الثاني في العول إيش أو نحن صححنا لم نسل إليها بعد. أيوة يلا بنا ماذا بعد ذلك الآن أكتب مسألة أخرى ما هي هذه المسألة أكتب والمستفيدون بالتعدد ثلاثة إجمالا. من الذين يستفيدون بالتعدد ثلاثة إجمالا؟ البنات البنت لوحدها تأخذ كام؟ النصف. لكن إذا تعددت تأخذ كام؟ تأخذ الثلثين. استفادت ولا لم تستفد؟ استفادت بأن زيدت. أكتب والأخوات الأخت إذا جاءت منفردة تأخذ النصف لكن إذا تعددت تأخذ كام؟ تأخذ الثلثين استفادت. بعد ذلك أكتب وأولاد الأم الذين يستفيدون بالتعدد ولد الأم إذا جاء منفردا يأخذ كام الثلث إذا تعدد يأخذ كام الثلث. انتهى المستفيدون بالتعدد واضح. أكتب والمتبررون بالتعدد البنات واحد وبنات الابن هذا فيما سبق المستفيدون بالتعدد البنات وبنات الابن البنات يشمل البنات وبنات الابن والأخوات يشمل الشقائق ويشمل اللواتي للأب وأولاد الأم يأخذ ولد الأم الذكر وولد الأم الأنثى. بعد ذلك أكتب والمتضررون بالتعدد المتضررون بالتعدد اثنان من هما الزوجة الزوجة إذا انفردت أخذت الربع كلها لكن إذا تعددت إذا تعددت سيزاد على الربع ولا سيقسم الربع بدلا من أن نعطيها الربع سنعطيها السمن بلا ولد يعني بلا ولد جاءت الزوجة لوحدها تأخذ الربع لكن افترضهم زوجتان السمن من حيث الحساب لكن مش من حيث الميراث من حيث الميراث اسمه الربع لكن هي أخذت كم في الحقيقة انتقلت إلى السمن وإذا ما أصبحوا ثلاث زوجات تنتقل إلى أربع زوجات عم الخطب وهكذا واضح. الثاني من المتضررين بالتعدد الجدة الجدة إذا انفردت تأخذ السدس لكن افترض هما جدتان السدس يقسم بينهما وهذه الكلام نعم هذا المعنى البنات تتضرر يعني البنت سآتي إلى ذلك لكن أقصد الاستفادة من حيث زيادة النصيب زاد النصيب ولا لم يزد النصيب زاد النصيب هي كانت تأخذ النصف فقط عندما انفرد لكن عندما ضعف النصاب أصبحت الثلثين إذن المستفيدون بالزيادة كام ثلاثة البنتان البنات عفوا والأخوات وأولاد الأم المتضررون بالتعدد اثنان الزوجات واحد والجدات اثنان وهذه الكلام هكذا ذكرنا لتبسيط المسألة لكن ارجع إلى الوراء أنت قلت إن البنات يستفيدن بالتعدد مثلا نفترض هو مات وترك بنتا وترك 60,000 كم ستأخذ البنت ستأخذ البنت 60,000 البنت ستأخذ منه كم 30,000 صحيح إذا أصبحوا بنتين كم يأخذان يأخذون 40,000 إذن زاد صحيح لكن إذا نظرت إلى المعنى الحقيقي البنت تضررت ما معنى تضررت بدلا من أن تأخذ 30,000 تأخذ كم تأخذ 20,000 هي تضررت لكن لماذا نقول المستفيدون بالتعدد في مقابلة المتضررين به يعني المتضررين به سيتضررون قولا واحدا يعني أصحاب السدس هؤلاء الضرر فاحش، يعني كان وحدها تأخذ السدس بدلا من أن تأخذ السدس وحدها ستأخذ نصف السدس جدتان، هذا عند مالك. أما عند غير مالك فالضرر يزيد على ذلك، لأن ذكرنا في هبادبزة في ميرا إبراهيم أن الإمام مالك لا يوارث إلا جدتين وهما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، يعني ومن ولدنهن. أما من سواهن من الجدات فلا يأخذن شيئا. بعد ذلك يأتي فصل في الحجب، نخش فصل في الحجب ولا نقف؟ نقف عشان نأخذ شيئا من المصباح، بقي حوالي 45 دقيقة. أخرنا قليلا اليوم، أنني تأخرت في الميعاد آسف، ثم بعد ذلك عدنا الفصل الأول، المرة القادمة نمشي سريعا. بقي لنا الآن من المقدمات فصل واحد وهو فصل الحجب وهو أصعبها، واضح؟ لا، المستفيدون بالتعدد. الأخ لأم إذا جاء وحده يأخذ كم؟ سدس. لكن إذا أصبحوا أخوين لأم يأخذون كم؟ سدس المال. زاد المال ولا لم يزد؟ زاد المال، وهذا معنى المستفيدون بالتعدد إن شاء الله. أيوة يلا بنا اقرأ لنا المصباح بإذن المولى في المرة القادمة يوم الاثنين، نعطي بعد صلاة الظهر مباشرة.